كنت قاعد والراجل بيعدي عليك كل يوم، يا عم ما تيجي تصلي؟ طب يا عم الشيخ ربنا يهدينا لو انت، يلا اتكل على الله. مش كان بيحصل ده من الشباب؟ او تبقى قاعد تلاقيه جاي هيجي بقى يقول لنا صلوا بقى يلا عم نقوم، وتروح قايم ما واخد بالك. اليوم ده بالذات لقيته داخل عليك، حسيت كده والله انا نفسي اكلمك يا عم الشيخ. نفسك تكلمه ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي توبنا؟ هتقعد تفكر في روحك كده، تبت ازاي وجيت ازاي واقتنعت ازاي وقعد ازاي؟ قعد ازاي بقى يعني بقى لنا ساعه الا ربع ولسه لنا عندكم ربع ساعه اهو، مش عايزين حد يتحرك خالص. صبرك واجل، لازم تعرف نعمته عليك في كل صغير وكثير. يقول: ومن ذا الذي ذكرك سواه بالتوبه حتى وفقك لها واوقعها في قلبك وبعث دواعيك واحيا عزماتك الصادقه عليها حتى تبت اليه واقبلت عليه فذقت حلاوه التوبه وبردها ولذتها. كنت قاعد والراجل بيعدي عليك كل يوم، يا عم ما تيجي تصلي؟ طب يا عم الشيخ ربنا يهدينا لو انت، يلا اتكل على الله. مش كان بيحصل ده من الشباب؟ وكنت لا تأبه به، او تبقى قاعد تلاقيه جاي هيجي بقى يقول لنا صلوا بقى يلا عم نقوم، وتروح قايم ما واخد بالك. اليوم ده بالذات لقيته داخل عليك، حسيت كده والله انا نفسي اكلمك يا عم الشيخ. نفسك تكلمه ليه؟ ما انت طول السنين اللي فاتت بيعدي عليك وانت مش عايز تبص في وشه. ايه اللي شرح صدرك؟ مش انت شرح الله صدرك. ذكرك ثم تاب عليهم ليتوبوا، ذكرك بالتوبة فوق في السماء، خلاص فلان يتاب عليه فتبت. عشان كده لازم تقعد تفكر مع نفسك في توبتك دي.